لا إله إلا الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات: باب الحوالة والضمان. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. سيذكر في هذا الباب المؤلف الحوالة والضمان والكفالة باختصار أشد من الشديد، لأن موضوعات وفروع هذه المسائل كثيرة جدا، لكنه سوف يختصر ذلك في أسطر، وأنتم سترون يعني الكفالة كلها في سطر واحد أذهبها سنفصل لكم. سيبدأ أول ما يبدأ بالحوالة. الحوالة لها ثلاثة أركان عندنا، سيكون انتبهوا عشان للكلام. عندنا محتال، محتال وهو صاحب الحق أو يسمى المحال، يسمى محتال أو محال، هذا صاحب الحق. وعندنا محيل، المحيل هو من عليه الحق وله حق عند آخر، هذا يسمى المحيل، من عليه حق وله حق عند آخر. وعندنا الأخير المحال عليه، هذا الأخير وهو من عليه الحق للمحيل، من عليه حق للمحيل. أي ثلاث أركان للحوالة. انتبهوا لأنه سوف نتكلم نقول: فإذا قال المحيل رضي المحال والمحتال، تفهمون خلاص. طيب، بدأ بالحوالة، اقرأ. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله. ومن أحيل بدينه، إذا كان الإنسان دين على شخص، يعني مثلا ممدوح له دين على وائل 10,000 ريال، ووائل له دين على محمد 10,000 ريال، الآن عندنا ممدوح هذا المحتال لا محتال يعني محال، يعني هو نفس المعنى. وعندنا المحيل من هو وائل، لأن عليه حق وله حق عند آخر، والمحال إلي أو علي اللي هو محمد، لأن له حق عليه حق للمحيل. خلاص، جاء لما جاء ممدوح لطالب وائل، قال له يا أخي، الآن الوائل ممدوح طالب من؟ وائل، ما يعرف محمد. قال: يا أخي أنا 10,000 أعطيتك إياها دين عليك، دين بأي صورة مصورة الدين مرت معنا. فقال: طب أنا لي 10,000 طالب بها محمد، أنا أحيلك عليه، اذهب خذها منه. واضح؟ هذه حالة، حول المطالبة إلى محمد الآن، قال: اذهب أنا أحيلك إليه. واضح الآن؟ قال المؤلف: من أحيل بدينه على من عليه مثله، يعني محمود يطالب وائل، ممدوح يطالب وائل 10، ووائل يطالب محمد 10، فأحاله الآن 10,000 ريال مثله ولا ما مثله؟ أحاله عليه. إيش الجواب؟ فرضي. من يرضى؟ لا لحظة، لا ما بقى كده. من يرضى؟ اللي بيعرف يجاوب من؟ من الذي يرضى الآن؟ رضي الضمير يعود على من؟ ها إبراهيم، على المحال، يعني من في الصورة؟ ممدوح؟ محتال، أيه المحتال أو المحال، صح المحال هو اللي يرضى؟ لا غلط. من اللي يرضى؟ ما في هذا الشيء اللي عليه، ترى ما عليه شيء، لا حيطالبه لا اسمه إيش عندنا؟ فرضي اللي هو المحال عليه هو اللي يرضى. يعني لو جاء المحال عليه اللي هو محمد عندنا في الصورة هذه، وقال وجاء ممدوح طالب يقول: أنا حالني وائل عليك، أعطيني 10,000. قال له: ما أبغى، ما أعرفك ولا تعرفني، أنا أخذت من وائل ما أخذت منك. له ذلك، له يرده، خطأ. بقي واحد، إذا قلنا المحتال أو المحال خطأ، والمحال عليه خطأ، مين بقي؟ المحيل. فحل لا، أي نعم، هو المقصود أن يرضى المحيل، فيرضى المحيل. ولماذا يرضى المحيل؟ ليش ما قلنا المحال عليه وليش ما قلنا المحال أو المحتال؟ ليش؟ أما المحال عليه فليس له أن يرضى أو لا، لأن الحق الذي عليه للمحيل أن يستوفيه بنفسه أو بوكيله، وائل له الحق أن يستوفي من محمد بنفسه أو بالوكيل، يوكل من يستوفي من الحق، وليس لمحمد أن يمتنع يقول لا ما بعطيك، أنا لا أعطي إلا هو، ولا ما أنا ما أعطيك، ليس له. واضح ولا لا؟ إذن ليس الخير له، الرضا ليس له، للمحال عليه. طيب، وأما المحال هو المحتال هذا ليس له الرضا، لما؟ لأن عندنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد قليل، أن الشيخ قال من أحيل على مليء فليتبع، عندنا أمر، فعنده أمر صلى الله عليه وسلم، إذن لابد يتبع، إذن ليس له رضا، ليس له رضا. إذن من معنى بالرضا؟ من معنى الآن بالرضا؟ المحيل. لما اشترطنا رضا؟ لأن المطالبة أو الدين إنما لزمه في ذمته، وهو بالخيار، إما أن يعطيه عن طريق الإحالة، أو يعطيه يستدين من شخص آخر فيعطيه، أو يبيع شيئا عنده، أو نحو ذلك. فالدين في الذمة، فهو الذي يوفيه كيفما شاء، الرضا له هو. فهذا لو ولهذا لو جاء لو قال المحتال اللي هو المحال، لو جاء اللي هو ممدوح لوائل قال يا أخي أعطينا 10,000 وكذا، فقال وائل يا أخي أنا ما عندي وكذا، فقال وائل ما عندي الآن اصبر علي، فقال له محمد اللي هو المحال يا أخي أنا أعرف أن لك فروش عند محمد، أحني على محمد. الآن الخير لمن؟ الآن لوائل، هو المحيل، إما يحيله أو لا، واضح؟ إما يحيله أو لا، واضح؟ ها. طيب، فرضي الآن سنقرأ بعد قليل، نقرأ نختم السطر، نقرأ شروط، الشروط عندنا تحت. فقد الجواب عيد، ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. فقد برئ المحيل إذا جاء المحيل الذي هو وائل عندنا في المثال، إذا أحال ممدوح على محمد ليستوفي الحق منه ورضي هو على بهذه الحالة، خلاص برئ. برئ المحيل ما معنى برئ؟ أي أن المحال لا يحق له أن يطالب المحيل بعد ذلك أبدا، لا يطالب. هذا معنى برئ، بمجرد أن يرضى المحيل بالحوالة فإنه حينئذ لا يحق للمحال أن يطالب المحيل، إنما يطالب المحال عليه مباشرة، وهو تبرأ ذمته. هذا هو الجواب، واضح ولا لا؟ والحوالة من التيسير على المكلفين، لأن الإنسان قد يحتاج إليها كثيرا. فمثلا لو كان ليس عنده مال وله عند آخر مال، فيحيل من يطالبه إلى الآخر فينفذ بجلده من المطالبة أو المحاكمة، هذا تيسير على الناس. أو كان الذي يطالبه بالمال في بلد وهو يطالب آخر في نفس البلد، بلد آخر، فيحيل عليه، هذا أقرب أيسر له وللآخر، ففيها تيسير على المكلفين. وخذ من الفوائد. طيب، ها. ومن أحيل على ملي لزمه أن يحتال. طيب لحظة، هذا أمسة جديدة. إقرأ صحة شروط ذكر 4 شروط صحة الحوالة. ولصحة الحوالة شروط 4 ذكر لك المؤلف. أولها تماثل الحقين. تماثل الحقين لابد من تماثل الحقين، يعني له 10,000 ويطالب آخر 10,000، أو عليه 10,000 ويطالب آخر 10,000، تماثل الحقين تماما. أو عليه كذا كيل بر وهو يطالب الآخر أيضا بكذا كذا كيل طبر بنفس العدد ومن نفس النوع، تماثل الحقين. لماذا اشترطوا؟ قالوا لأنه لو كان أحد الحقين متفاضلا لطلب منها الفضل، لكان كله أحني، أو قال يا أخي روح خذ اللي هناك وخذ حتى الزيادة اللي معها، وصار حينئذ ليس عقد إرفاق. الأصل في الحوالة أنه عقد إرفاق، يعني رفق بالمكلفين بالناس بالخلق. لو صار هناك تمايز لسار الغرض من طلب الفضل الذي في الحوالة، لأنه في عندنا زيادة هالسيئة، يقول يا أخي حولني يا أخي، واضح؟ سير الناس يطلبون ما في الحوالة من الفضل، وهذا خارج عن معنى الإرفاق. وهذا خذوها قاعدة، كل عقد شرعه الشارع بني على الأساس على أنه إرفاق وإحسان بالمكلفين، فلا يحل طلب الفضل فيه، لا يحل طلب الفضل فيه، إنما يتمحض للمعروف، يتمحض للمعروف. فكل شيء زاد عن المعروف فإنه حينئذ يخرج عن كون عقد إرفاق إلى عقد تعنت ومشقة وحرج. طيب، الأول تماثل الحقين، لأن الحوالة تحويل الحق ونقله ونقله فيعتبر نقله عن صفته ويعتبر التماثل الآن تنقل الحق منك إلى غيرك. إذا حينئذ يجب اعتبار المماثلة في الحق. ويعتبر التماثل في الجنس والصفة. الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يحيل برضاه، لأن إذا الأول تماثل الحقين، والشرط الثاني أن يحيل برضاه اللي قلنا فرضي. من هو المقصود مرضيها؟ إقرأ. لأن الحق عليه. لأن الحق عليه. الحق على من؟ على المحيل. الحق على المحيل هو. فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها. ما يلزم أن يؤديها من جهة بعينها المحيل. لو ما رضي يحيلك له ذلك، لأنه لا يلزمه أن يوفيك، أن يوفيك ويسددك من هذه الجهة، من جهة المال الذي عند فلان، ما يلزمه أبدا. ولا يعتبر الرضاء المحال عليه. المحال عليه اللي هو عندنا في المثال محمد، ما يعتبر رضاه. ليش؟ شوفوا، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله. وبوكيله يعني هو بالخيار. وحينئذ سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، لأن القاعدة عندهم أن يد الوكيل تقوم مقام يد الأصيل. يد الوكيل تقوم مقام يد الأصيل تماما. فكما أن الأصيل له أن يستوفي الحق، كذا الوكيل له أن يستوفي الحق. واضح؟ سنعيد القاعدة مرة أخرى. لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض. المحال وعندنا في مثال ممدوح. مقام نفسه في القبض. فلزم المحال عليه الأداء. خلاص. الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر. مستقر. لابد يكون الدين مستقر. أما لو يعني لابد أن يكون الدين الذي للمحيل على المحال عليه دينا مستقرا، يعني يجب أن يؤدي. أما لو كان الدين غير مستقر، يعني يمكن أن يسقط الدين، كما مثل دين الكتابة. دين الكتابة لو كان محمد عبدا لوائل وعليه دين للكتابة، دين الآن هل عنده دين، لكن دين الكتابة يستطيع أن يرجع فيه السيد اللي هو عندنا وائل الآن، يرجع يستطيع يقول خلاص أنا ما أريد، لا أريد هذا الدين، ستبقى عندي عبدا. يستطيع يسقط الدين ولا ما يستطيع؟ فالدين غير مستقر، الدين غير مستقر. وكذلك في السلم، تذكر اللي مر معنا، دين السلم غير مستقر، لأنه يستطيع، لأنه إيش قلنا نحننا، عقد غير لازم، يستطيع يرجع يقول أنا قط السلم لا أريد. واضح؟ طيب. إذن لابد يكون الدين مستقرا، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا. ولا مقتضاها يعني مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه اللي هو محمد يعني في المثال الدين مطلقا، يعني نلزمه بالسداد. طيب كيف نلزمه والدين هو نفسه غير ثابت عليه؟ ممكن يسقط، ممكن يسقط. ولا يثبت ذلك، ولا يثبت ذلك فيما هو معرض للسقوط. يكفي. الشرط الرابع أن يحيل بمال معلوم. أن يحيل بمال معلوم. خلاص لابد أن يكون المال معلوما. ما يقول روح عند فلان عنده إن شاء الله عنده خير. ما يصلح، لابد يكون المال معلوم. هذا شو أربعة شروط. يلا أرجع للأصل مثلا. ومن أحيل على مليء. قوله على مليء أخرج ماله وأحاله على غير مليء. والمقصود بالمليء ها هنا في هذا الباب المقصود به من؟ لا ليس الموسر المر معنا في باب الدين. انتبه، المقصود على المليء في الباب من عنده سداد الدين، سواء كان موسرا ولا غير موسر، بس عنده سداد دينه، هذا هو المليء المراد هنا. فمن أحال على مليء هذا معناه هذا قيد، أخرج ماله أحاله على غير مليء. فإن حاله على غير مليء فإنه لا يلزمه أن يتبعه، لا تلزمه هذه الحوالة، ويجوز له أن ينفيها ويقول ما أقبل، هذا غير مليء أصلا، حالة تعبان ولا ما عنده شيء أصلا، له ذلك إلا الرضية المحال بهذه الحوالة، فحينئذ خلاص يصلح. لو قال والله أنا خلاص أنا راضي حتى لو كان غير مليء فرضي، خلاص تبرأ ذمة الكفيلة. المحيل تبرأ ذمته. واضح؟ طيب. قال ومن أحيل على مليء. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. لزمه، قوله لزمه يعني يجب عليه أن يحتال، ليش سميناه محتال؟ لأنه يلزمه أن يحتال، يعني يلزمه أن يقبل بالحوالة ويذهب ويطالب المحال عليه، يلزمه. وقول يلزمه يعني وجوبا، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية. قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحيل على مليء فليتبع، وهو لفظ المسند عند أحمد، من أحيل على مليء فليحتل. فالمقصود أن فليحتل أو فليتبع أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحوالة غير لازمة، لا يلزمه أن يتبع، لا يلزمه. قالوا لما؟ قالوا لأن الحق إنما تعلق بذمة المحيل، بذمته، فهو يطالبه به، فكونه يحيل على ذمة آخر هذا يتوقف، لا يلزمه أن يتبع، لا لزوما لا يلزمه، يجوز له أن يتبع فقط. والأقرب قول قول الحنابلة، لأنه أمر منه صلى الله عليه وسلم، من أحيل فليتبع، إلا في حالة واحدة، وهو ما لو كان هناك مانع يمنعه من أن يتبع، كما لو أحاله على ذي سلطان وجاه وذي منعة أو نحو ذلك. ها صح، عندنا ما يمنع الآن من الحوالة، يقول لك أنا شو كيف أروح أتابع هذا ولا ما أقدر، لا أستطيع عليه، ما أستطيع عليه، حينئذ صحيح عنده ما يمنعه من الحوالة، ونقول له له أن يمتنع من الحوالة. إذن الأصل أنه يجب أن يتبعه في الحوالة إذا حاله، إلا إن وجد ما يمنع من الإتباع، وحينئذ نقول له أن يمتنع، له أن يمتنع. واضح؟ نعم. لقول ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فليتبع، فليتبع، إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. نعم. ولفظ المسند فليحتل. طيب إذا هذا هذا الدليل، ها، وإن ضمنه عنه انتهى مسائل الحوالة، نبدأ في الضمان الآن، وفي فوارق بين الضمان والحوالة. يلا ابدأ بالضمان. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، سمي الضمان ضمانا، ليش سمي الضمان؟ الآن عندنا ضمان، سمي الضمان ضمانا لأن الضامن يضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه، الضامن يضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه. فصار الضمان عندنا فيه ثلاث أركان، عندنا ضامن ومضمون له ومضمون عنه. الضامن من يضم الذمة إلى ذمة المطالب، والمضمون عنه مضمون عنه هو الذي عليه الحق يطالب بالحق، والمضمون له هو صاحب الحق، هو صاحب الحق المضمون له. طيب قال وإن ضمنه عنه ضامن، الضمير ضمنه يعود على من يعني؟ وإن ضمنه لا هو كتابة أجيب كتب ثانية ها لا فأنا أبغى جواب بعده ها إبراهيم والضمير الدين وإن ضمن الدين ولقد وإن ضمنه عنه ضامن يعني وإن ضمن الدين عنه ضامن ذكروني بورقة هذه في آخر الدرس خليها قدامي إن شاء الله أتذكرها كمان. وإن ضمنه عنه ضامن تخصكم أنتم. وإن ضمنه عنه ضامن الضمير يعود على الدين يعني يصير معنى وإن ضمن الدين عنه ضامن يأتي ويضم ذمته إليه فالجواب لم يبرأ. لم يبرأ. لم يبرأ من هو الذي لا يبرأ؟ المضمون عنه، لم يبرأ المضمون عنه. الآن الضامن ماذا يفعل؟ رجل خلونا في نفس الثلاثة، اليوم المعاملات كلها شيء على الثلاثة هؤلاء. الآن صار عندنا الذي كان مختالا في المرة الماضية، الآن صار هو الآن مضمون له اللي هو ممدوح مضمون له، وصار وائل اللي كان محيل صار عندنا الآن، ما حكمه الآن؟ لا لا صار لا لا لا خلوه ضامن، لا مو ضامن، مضمون عنه، خلوه مضمون عنه لأنه عليه الحق، هو عنده دين لممدوح 10,000 ريال. جاء محمد شاف من كثرة ما ممدوح يطالب وائل قال لك أنا أضمنه، أنا أضمنه. وهذا كثير ما يفعله الناس على سبيل الشهامة والرجولة والنخوة، يأتون يقول عندي اضرب على صدر عندي وأنا أضمن، وأنا ما أنصح أحد يفعل هذا، لأن كثيرا ممن ضمن الناس يدخل معه السجن سواء بسواء. في الضمان سيأتينا إن شاء الله أن الحق يسقط على الاثنين، بعد ما كان المطالب واحد صار المطالب به اثنان، الضامن والمضمون عنه. وحينئذ لما يأتي يشتكي في المحكمة أو في الجهات المعنية اللي هو صاحب الحق المضمون له، سيشتكي الاثنان الاثنين فيطلبون المضمون عنه، فإذا ما عنده يأتون بالآخر الضامن، وإذا ما عنده يدخلوا معه سجن. ما الفائدة؟ ما أنصى أحد يضمن أحد، لكن اسعى في فكه والسلب عنه صح وأنت في الخارج. أما أن تضم الضمة إليه فتدخل معه سجن، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ إلا قل له يا أخي ابقى أسبوع قبل ما نسعى لك أحسن من أضمنك وأدخل معك السجن. فلو ضمنه كل قبيلته كلهم يدخلون معه السجن إذا ما سددوا، لأنه سيأتينا أن الضامن يضم ذمته له، شوف فيكون ستكون الذمتان ذمة واحدة، ذمة واحدة، انسجن انسجنوا معه ولا سددوا. ولهذا الضمان لا أنصح به أبدا. إذا قيل لك تعال أضمن قل لا أضمن، لا أضمن، لكن ماذا جرى؟ جرى كذا كذا، خلاص خلي هو يتحمل العقوبة، لكن تبقى في الخارج واسعى له، فكه فكه من القيد اللي هو فيه. أما تضمن إذا ضمنته تدخل معهم، تدخل معهم، إلا إن كان عندنا شيء اسمه كفالة مالية معروفة يطبقون الصراحة بالكفالة المالية، هذا شيء آخر سيأتينا في الكفالة. لكن هنا عندنا الضمان يختلف، لا تجعل النخوة تأخذك والحماس بس تضمن تشوف يقيدون الضمان الوقت يقول خير ادخل ها هو يقول لك ادفع ولا ادخل، يقول والله لا انا ما كنت ادري ما سري وادخلوا. وكم وقعوا ناس يقول انا مالي شغل انا بس كنت ابغى اسوي معه معروف معروف. هذه مشكله اللي معرف الاحكام الشرعيه يتورط من عند لا يدري. المقصود الان لو ان لو جاء محمد وقال له انا اضمن واعد انا ضامن له، يصير لما قال له انا ضامن يعني انا اضم ذمتي اليه، فانا سوف اخذ الحق استوفي حق مني ان لم تستوفي من واعد. ايش قال المؤلف؟ قال لم يبرأ اللي هو من المضمون عنه. لما ياتي ضامن ويضمن عنه شيء صار له الحق اللي هو المضمون له ان يطالب الاثنين، بخلاف الحواله من قال اذا احاله فعلى مليء برئت ذمة المحيل ولا لا؟ في الحوالة برئت ذمة المحيل، في الضمان لا يبرأ بل تنضم ذمة أخرى إليه فيطالب الاثنين على السواء عندهم، سيأتينا بعد قليل. واضح ولا لا؟ هذا معنى وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ المضمون عنه بل تبقى ذمته مشغولة، بخلاف لما كان معنا في الحوالة فإنه بالحوالة برئت ذمة المحيل. ها وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. عليهما على من؟ على الضامن والمضمون عنه عليهما. طيب فإذا صار من نتائج كون الدين عليهما من نتائجه ولصاحبه الضمير يعود على المضمون له. أيوة الضمير يعود على إيش الضمير؟ أنا عارف أنه المراد به المضمون له، الضمير في الكتاب يعود على من؟ يعني احدث الضمير حط به اسم ظاهر إيش يطلع؟ صح ولصاحب الدين. أحسنت، ولصاحب الدين اللي هو المضمون له. ها ولصاحبه مطالبة من شاء منهما ما دام ضم ذمته إليه إذن له للحق للضامن المضمون له أن يطالب الاثنين، يطالب المضمون عنه ويطالب الضامن على السواء لا فرق. ولهذا قال لك ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. لو جاء إلى الضامن مضمون له اليوم عندنا ممدوح جاء إلى محمد قال له أعطيني سلالة الدين اللي ضمنته فيه فلان، فقال له محمد يا أخي روح طالب هو أول حاجة ما تطالبني، هل له حق في هذا ولا؟ قالوا ما له حق، أنت ضمنت ولا لا؟ تشدد مثله أنا أطالبك أو أطالبه شيئا أنت ولا هو كل واحد ثاني، لأن ذمتك كذمتي على السواء عندي. هذا معنى الضمان الآن، افهم هذا معناه. وهذا الذي قاله المؤلف هو مذهب جمهور العلم وهو مذهب الحنابلة، أن بالضمان للمضمون له أن يطالب من شاء منهما الضامن والمضمون عنه، ويكونان سيان في المطالبة، يطالب هذا أو هذا، هو له الخيرة الآن، هو له الخيرة. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني هو رواية عن أحمد واختار جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي وغيره من المعاصرين قالوا أن المطالبة إنما تكون للمضمون عنه أو على المضمون عنه، أما الضامن فلا يطالب إلا بعد عدم الاستيفاء من المضمون عنه. قالوا لسببين اثنين، الأول أن الضامن فرع والمضمون عنه هو الأصل، والفرع في منزلة البدل، والقاعدة أن البدل لا يصار عليه مع وجود الأصل، مع وجود الأصل وهو المضمون عنه فلا يصار إلى الفرع الذي هو المضمون الذي هو الضامن، لا يصار إليه، نبدأ نخاطب الأصل. واضح لم واضح؟ طيب، والشيء الثاني قالوا قياسا على الرهن. السبب الثاني قياسا على الرهن، فالرهن توثيق بالعين والضمان توثيق بالذمة. ومن المعلوم في الرهن سيأتينا في الباب الذي بعده أن صاحب الحق اللي هو المرتهن صاحب الحق لا يأخذ دينه من الرهن إلا بعد عدم الاستيفاء من الراهن. لما؟ لأن هذا فرع عنه، فرع عنه. قالوا قياسا على الرهن، فكذا نقول في الضمان لا يطالب الضامن إلا إذا عجز عن السداد المضمون عنه يطالبه. وهذا هو حقيقة اللي جرى عليه عمل المسلمين من قديم، يعني عمل أهل الإسلام على هذا، أن الناس لا يطالبون الضامن إلا إذا عجز، إلا إذا عجز المضمون عنه. نعم. طيب، ها. ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. من شاء منهما. طيب، راح تقرأ الحاشية على الشرح عشان نعلق عليه. لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعا. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت لقوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل، انتبهوا. الزعيم غارم، الزعيم أبو داود. غارم، الزعيم غارم، الزعيم يعني الضمين، الضمين غارم يعني يغرم كما يغرم الأصل المضمون عنه، يغرم سواء بسواء، هذا معنى غارم. الزعيم غارم يعني الضامن غارم يغرم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد حسن. شو اللي نحط؟ ما وضح لكم في الشرح. رواه أيضا ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن. ها، أكمل. وحسنه الترمذي. وقالوا يقال زعيم وضمين وقبيل وحميل وصبير بمعنى واحد، كل معناها واحد. شوفوا عندكم بس التنوين حطينا فوق العين، هي مرور في الأخير فوق الألف المقصورة. يقال زعيم كما في الحديث هو بمعنى ضمين يضمن، وبمعنى قبيل لأنه يجعله يقابله في المطالبة فيقابله الآن، وحميل لأنه يتحمل، وصبير لأنه صبر نفسه للتحمل. كلها كانت العرض تطلقها بمعنى واحد. يلا ارجع الأصل. فإن استوفى من المضمون الآن على مسألة جديدة. الآن إذا استوفى، من تبرأ ذمته قبل الآخر؟ قال فإن استوفى من المضمون عنه، المضمون عنه اللي هو اللي عليه الحق الآن، لو جاء المضمون له واستوفى حقه، ها إيش يحصل؟ أو أبرأه، أو عندنا صورتين الآن. إذا استوفى حقه من المضمون عنه أو أبرأه، يعني المضمون له السلام الذي له الحق جاء لمن عليه الحق اللي هو وائل وقال عليه السلام هذا حياة الله، وجاء إليه وقال له أنا أبرأتك يعني سامحتك، هذا أبرأه. كلا صورتين إيش الجواب؟ بري أضامنه، بري أضامنه بالإجماع، بالإجماع في كلتا الصورتين يبرأ الضامن بالإجماع. الصورة الأولى أن يستوفي الحق من المضمون عنه، والصورة الثانية أن يبرئه المضمون له صاحب الحق. بالإجماع تبرأ ذمة الضامن، ما عاد له حق طالب الضامن. طيب، ها، وإن أبرأ الضامن المضمون له اللي هو ممدوح، جاء إلى محمد اللي هو الضامن قال له أنت لا أنا سامحتك ما عاد لن أطالبك، أبرأتك من المطالبة. قال لم يبرأ الأصيل، الأصيل الذي هو المضمون عنه واحد في المثال ما يضمن، يبقى على ما هو عليه، ذمته شاغرة صح ولا لا؟ طيب واضح. وإن استوفى من الضامن، وإن استوفى المضمون له، استوفى من الضامن جاء ممدوح وأخذ حقه من محمد هو الذي ضمن، هو الضامن طالبه فأعطاه 10,000، إيش الطيب؟ رجع عليه، رجع الضامن على المجموع على المضمون عنه، قال له هات ترى أنا سددت فلان هات اللي عنده سددني الآن، واضح؟ هذا ما رجع عليه. ها طيب يلا. ومن كفل بإحضار الآن قد انتهينا من الضمان، بدينا في مسائل الكفالة. الكفالة وليس هي الكفالة الموجودة الآن بين الناس، هذه الكفالة الشرعية ليس الكفالة هذه النظامية والقانونية، هذه تختلف عن هذه في أحكام في كل أحكامها. قال ومن ومن كفل بإحضار ومن كفل، وفي نسخة من تكفل في نسخة ها ومن كفل بإحضار من عليه دين بإحضار من عليه دين. واحد والله تكفل قال أنا كفيل أن أحضر الذي عليه الدين فلان، خلاص عندنا كفيل ومكفول له ها ومكفول. كفيل هذه أركانها الثلاثة، كفيل ومكفول ومكفول له ومكفول له حق الله. آه ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه لزمه ما عليه ما عليه. لحظة قال من تكفل بإحضار أحد وقال أنا أحضره لأجل الدين الذي عليه، قال فلم يحضره قال لزمه ما عليه. طيب أولا هل الكفيل يغرم ما يغرمه المكفول؟ يعني نرجع لأخواننا الثلاثة، فإن الكفيل عندنا محمد كفيل، والمكفول واعي، والمكفول له هو صاحب الحق من؟ ممدوح، هذا المكفول له. إذا جاء محمد قال أنا أكفل واعي، قال أنا أكفل واعي، فهل يلزم الآن ممدوح الذي هو المكفول له أن يطالب الكفيل بما عليه أو لا يلزمه؟ يلزمه المجر. قال لك فلم يحضره، طب لئن أحضره؟ قالوا إن أحضره لا يلزمه، إن أحضره لا يلزمه وإن لم يحضره لزمه. هذا على القول الآن عندنا صاحب الحق اللي هو ممدوح، هذا مثال مكفول، مكفول له صاحب الحق، يطالب من؟ يطالب وائل بالحق، عليه فلوس يطالبه. فجاء محمد وكفل وائل، محمد صار كفيل وائل مكفول، مكفول الآن صح ولا لا؟ طيب فقالوا لا يلزمه. هذا على الخلاف هل يلزم الكفيل ما يلزم المكفول أو لا يلزمه؟ قولان لأهل العلم. المذهب إيش قال المؤلف رحمه الله؟ إيه الكلام؟ ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، لزمه ما عليه. والدليل حديث اقرأ تحت الشرح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم غارم ولأنها أحد نوعي الكفالة. أحد نوعي الكفالة. قالوا الكفالة عندنا نوعان، كفالة بالمال وكفالة بالبدن. يقول أنا أكفله أن أحضره أو أكفله بما عليه، الكفالة نوعان عندنا، هذه كفالة بالمال وكفالة بالبدن. طيب والحديث عام فيشمل نوعي الكفالة، فنحن قال الزعيم غارب يعني كل من كفل أحد نوعي الكفالة فهو غارب، واضح؟ لأن الحديث عام يعني أو مطلق يشمل نوعي الكفالة، هذا معنى قول المؤلف أنه الزعيم غارب ولأنها أحد نوعي الكفالة. أحد نوعي الكفالة هي الكفالة بالبدن، والكفالة النوع الكفالة الكفالة بالمال. طيب وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، أن الكفيل يلزمه ما على المكفول، سواء التزم بإحضاره بدنيا أو لا، يكفله معناه يغرم ما عليه، فيأتي وفحينئذ وتكون المطالبة على الكفيل، على الكفيل. إلا في حالة واحدة، قالوا إن اشترط الكفيل عدم الغرم، لو قال ترى أنا أكفله بس ترى كفالة إحضار بدن، أما غرامة مال أنا لا أكفل في المال، فإن اشترط على نفسه ذلك فإن له هذا الشرط ولا يطالب قولا واحدا، قولا واحدا قال أنا لا ألتزم إلا بهذا. والقول الثاني لأهل العلم قالوا وهو مذهب الشافعية والحنفية، قالوا إنه لا يلزمه، لا يلزم الكفيل مع المكفول. لما؟ قالوا لأنه حق لم يلتزم به، إنما التزم حضور البدن، فلماذا نلزمه بالمال؟ لماذا نلزمه ملتزم به أصلا؟ طبعا القول الأول يقولون يلزمه إلا أن اشترط أن لا يلتزم، والأقرب والله أعلم نقول بالتفصيل، الصواب أن نقول بالتفصيل. إن كان فرط وتساهل حتى أنه ما أحضر المكفول والمكفول استطاع يتهرب أو يختبئ أو يسافر أو أي مكان، فحينئذ نغرمه، لأن هناك تفريط الآن عندنا، في تفريط جعل الحق يذهب على صاحبه فنغرمه هو، وإن كان لا فلا ما يغرم. واضح؟ والله أعلم. ها، فإن مات برئ كفيله فإن مات برئ كفيله. برئ كفيله، إن مات من إذن؟ المكفول. إن مات المكفول برئ الكفيل. واضح. لما؟ قالوا لأن الكفيل كالفرع، والأصل من هو؟ المكفول. فإذا المكفول مات ذهب، خلاص تسقط المطالبة عنه، لأنه هو كفيله بإحضار البدن، فمات البدن يحضر إيش؟ قال يسقط المطالبة، صح ولا لا؟ وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية إلى أنه ما إلى أن المطالبة باقية حتى لو مات ويتحمل هو الكفيل، يتحمل. نعم. والعمل على ما ذكره المؤلف أنه إذا مات المكفول فإن الكفيل يتحمل فيه. نعم. باب الرهن. الرهن لغة هو الحبس، ومنه قول الله عز وجل كل امرئ بما كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة بالكسب هذا. ومنه سمي الرهن بذلك لأنه محبوس للاستيثاق، محبوس للاستيثاق. نعم. والرهن من عقود الاستيثاق، عندنا الضمان والكفالة والرهن، هذه كلها عقود استيثاق، يعني أن المرأة يوثق به عقده، يوثق به عقد، هو ليس بيعا ولا شراء، عندنا توثيق للعقود، فهو من عقود الاستيثاق. نعم. وهو من أوسع الأبواب، أوسع عقد للاستيثاق والرهن. وكل ما جاز بيعه. الآن جئنا إلى ضابط ما يجوز رهنه، هذا إيش الضابط؟ ما هو الشيء الذي يجوز رهنه الآن؟ وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. فلا. شوف هذا الضابط عندنا، ما هو الذي يجوز رهنه؟ قال القاعدة أن كل هذه شو قاعدة كلية، كل ما الذي قلنا لكم هذا يسمى إيش؟ حسب القاعدة الفقهية درسنا يسمى إيش هذا؟ قاعدة كلية. يسمى ضابط، صح ولا لا؟ المختص بالباب. ضابط هذا ضابط، لأنه مختص بالباب، كل ما جاز بيعه جاز رهن، هذا ضابط الآن عندنا، وعنده قاعدة كلية قال كله. طيب، فكل ما جاز بيعه جاز رهن. طب لماذا علق جواز الرهن على الشيء على جواز البيع؟ قالوا لأن المراد من الرهن استيفاء الحق منه إذا عجز عن السداد صاحبه، صح ولا لا؟ طب وما لا يباع لا يمكن استيفاء الحق منه، نحن إذا عجز عن السداد بعنا الرهن وسددنا، أما إذا كان لا يباع كيف نسدد؟ ولهذا اقرأ الشرح إيش قال. لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه، باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن. واضح. إذا عندنا ثلاثة أركان، عندنا رهن وراهن ومرتهن. رهن هي العين المرهونة، الرهن، والراهن هو مالك العين من عليه الحق، والمرتهن هو من له الحق، من له الحق هذا المرتهن الآن. هذه ثلاث أركان. قال وهذا يحصل مما يجوز بيعه. فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالحر وأم الولد. يعني واحد هل الحر هل يجوز بيعه؟ هل يبيع الحر؟ يعني واحد والله عليه دين، فقال له صاحب من له الدين، قال يا أخي أعطيني برهن ولا ما أقبل هذا الدين، فأصر عليه قال يا أخي خذ زوجتي، يقول ما منا فايدة ولا من زوجتي، الآن زوجته حرة ولا ما هي حرة؟ يصلح؟ ما يصلح يرهن زوجته، وفي الجاهلية كان يرهن زوجاتهم يرهنون أبنائهم أيضا، ما يصلح، لأن الحر لا يباع. ومثله أم الولد ما يصلح أم الولد. لماذا أم الولد لا تصلح؟ لأنها ليست محل البيع، أم الولد لا تباع، إنما تباع القن الرقيق الأمة، أما أم الولد لا يجوز بيعها. وكذلك الوقف، لو أعطاه قال والله طيب هاي خذ هذه عمارتي هي موقوفة بس خليها رهن، ما يصلح، لأن الوقف لا يباع، الوقف لا يباع. واضح. وكذلك لو رهنه عينا مرهونة أصلا، قال له والله هذه الأرض عندي، أنا أصلا رهنتها عند مكة، لكن خذها أنت خليها رهن كمان عندك. طب هي مرهونة يعني أنها مشغولة بحق الغير، كيف تشغلها بحق آخر؟ وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذا المرهون مشغول بحق الغير، كيف تشغله بحق آخر؟ ما يصلح. وكذلك ما لا يحل بيعه كالكلب، بيعه كالكلب، الكلب ما يحل بيعه، ولا الخمر ما يحل، أو ما لا يباع أصلا كالرخصة والبطاقة الأحوال ودفتر العائلة والجواز، هذا ما يباع أصلا. المهم كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز، لا يجوز رهنه. ها ولا يلزم إلا لا لا لا ها ها. قال ولا يلزم. أنا جينا مسألة جديدة وهي هل عقد الرهن عقد لازم أو ليس بلازم؟ إيش يعني لازم؟ ما معنى لازم؟ العقود هذا اكتبوها فائدة لكم عشان تعرفوا أنواع، أعطيكم قاعدة في كل العقود كلها، متى تكون العقود لازمة ومتى تكون غير لازمة. العقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول عقد لازم للطرفين سواء بسواء، فمعنى قولنا لازم أي أنه لا يحق لأحد من الطرفين أن يفسخ العقد إلا برضى الآخر، أما سوى ذلك فلا يحل له الفسخ. هذا معنى أنه لازم، أي أن الخيرة ليس له في فسخ العقد. طيب، وهذا مثل عقد البيع والإجارة، عقد لازم خلاص. يجي واحد يقول والله أنا يرد السلعة، وهذا يحصل، يقول والله أنا ما عاد أبغى هذه السلعة ردها لي، لا، الآن عقد لازم بين الطرفين، يعني هذا يلتزم بالبيع وهذا يلتزم بالشراء، فلو ردها أحدهم قال له والله ما عاد أبغاها ونحن حصل سعر أقل، أو طابت نفسه من قال ردها للبائع، يعني يقول له ما بردها ما تلزمني، له ذلك والعقد لازم إلا إن رضي الطرفان. صح، واضح. معنى لازم أي أنه لا يحق لأحد الطرفين الفسخ إلا برضا الآخر، كل واحد معلق برضا الآخر. طيب، الثاني من أنواع العقود عقد لازم لأحد الطرفين دون الآخر وعليه حينئذ فيجوز الفسخ من قبل الأول دون الآخر. الذي لا يلزمه العقد يجوز الفسخ، أما الذي لازم العقد في حقه ما يفسخ. مثاله الضمان. الضمان، الضمان عقد لازم لمن؟ للضامن. على ما يأتي محمد وقال أنا أضمن وائل، صار عقد لازم للضامن، لكن ليس لازم للمضمون له اللي هو ممدوح له أن يقول براتك خلاص، ليس لازم له. وكذلك الكفالة، الكفالة عقد لازم للكفيل اللي هو محمد في المثال أيضا، الكفيل يلزم العقد لأنه التزم، قال أنا أنا أنا ألتزم بحضوري، لكن ليس لازم للمكفول له صاحب الحق له أن يقول له أنا براتك. فهو إذا هذا النوع من العقود حق عقد لازم لأحد الطرفين دون الآخر. طيب النوع الثالث عقد لا يلزم أي أحد من الطرفين، لا يلزم أي أحد من الطرفين، ويسمى عندهم بالعقد الجائز. إذا عندنا عقد جائز وعقد لازم. العقد الجائز هو أنه يجوز للطرفين أو أحدهما الفسخ متى شاء، متى ما شاء دون أن يأخذ رضا الآخر. قالوا مثل الشركة، عقود الشركات كلها عقود، عقود جائزة ليست بلازمة، عقود جائزة ليست بلازمة، يعني وقت ما يريد يفسخ الشركة. وكذلك عقد الوديعة، إنسان وضع مال وديعة عند آخر، اللي صاحب المال في أي وقت يأتي يقول خلصت وديعتي، صح ولا لا؟ كما أن للمستودع الذي عنده الوديعة اللي هو المودع هذا أن يأتي بالوديعة لصاحبه يقول يأخذها، ما ما بحفظ وديعتك، لأي منهما الخيار في أي وقت لهم أن يفسخ العقد، هذا عقد جائز. الرابع عقد جائز يؤول إلى اللزوم، عقد جائز يؤول إلى اللزوم، يعني أن أصل العقد هذا جائز لكنه إذا بدأ فيه وشرع فيه صار لازما، مثل عقد الجعالة. الجعالة عقد جائز، يعني يجوز لك أن تجعل جعلا لمن يأتيك بشيء الفلاني، أو تجعل جائزة لمن يفعل لك العمل الفلاني كما سيأتينا إن شاء الله، هذا جائز. لكن إلى الآن جائز، يعني إذا بدأ أحدهم وشرع فيما جعلت الجائزة لأجله خلاص صار لازم في حقك. فعقد هو في أصله جائز لكن آل إلى اللزوم. وكذا كل عقد، كل عقد يلزم بعد القبض فهو من هذا النوع. كل عقد في أصله جائز لكنه بعد القبض يصير لازم فهو من هذا النوع، مثل الرهن عندنا في أثينا قال ولا يلزم إلا بالقبض، معناه قبل القبض ما يكون لازم، فهو في الأصل عقد جائز، يعني يجوز أن يعقده المتفقان الطرفان، لكن لو قبض صار عقدا لازم. ومثل الهبة، الهبة في الأصل عقد جائز، يعني يجوز واحد يهدي هدية، لكن متى ما قبض المهدى له قبض الهدية صار عقد، عقد لازم. مش يعني لازم، يعني المهدي لا يجوز له يرجع، هذا معنى لازم الآن، المهدي ما يرجع في الهدية. وهكذا كل عقد يلزم بعد القبض هو من هذا النوع، واضح؟ هي أربعة أنواع. نعود لكلام المؤلف، قال ولا يلزم إلا بالقبض. ولا يلزم إذن هو إلا بالقبض. إذن عقد الرهن عقد من النوع الرابع، عقد في الأصل جائز لكنه يلزم بالقبض، يلزم بالقبض. طيب المؤلف رحمه الله قال أن اللزوم في عقد الرهن إنما يكون بالقبض، إنما يكون بالقبض، وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية. وذهب المالكية إلى أن الرهن يلزم حتى قبل القبض. لما استدلوا بقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر فرهان، آسف الجمهور، هذا دليل الجمهور، قال فرهان مقبوضة، هو دليل الجمهور، قال والله قد سماها رهان مقبوضة معناها أنها قبل القبض لا تكون كذلك، لا تكون ملزمة. لكن المالكية قالوا إنما ذكر الله عز وجل الرهان المقبوضة لأن عادة العرب جرت بأنهم إذا كانوا في السفر أنهم يتقابضون الرهن. تعال هذا مو أنا، ما هو أنا، يجي هنا هو، خلاص طيب والله الأوراق ما شاء الله كثرت اليوم. قالوا إنما يكون جواب المالكية عن هذا الاستدلاب الآية، قال إنما ذكر الله عدد الرهان المقبوضة لأنهم كانوا في السفر يتقابضون، ليس عندهم أحد يشهد بالرهن ولا، فكان الأصل إذا رهن يقبض منه لأنه في السفر ما عنده أحد، ولذا قال الله فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ما في أحد يوثق العقد ولا أحد يشهد، فكانوا يقبضون الرهن، فهي حكاية حال لا تعد أن تكون حكاية حال، واضح؟ فليس فيها أن ما كان قبل القبض أنه لا يلزم. هذا وجه جواب من قال أن الرهن لازم حتى قبل القبض، وهذا القول يتجه خاصة فيما يصعب قبضه من الرهون، ما كان يصعب قبضه من الرهون في الأمور التي تحتاج إلى تخلية مثل العقارات والدور ونحوها، أو البضاعة التي في بلد وصفت له وصفا انضبط عنده وعرفها، هذا كيف يقبضها؟ يعني هذا القول متجه جدا أن الرهن يلزم ولو لم يقبض، ما دام أنهم اتفقا على أن السلعة الفلانية أنها رهن، وهذا قول متجه. طيب نعود نقرأ. نعم ولا يلزم إلا بالقبض. بالقبض ها. وهو نقله إن كان منقولا قال لك ما دام قال القبض، القبض بماذا يكون؟ ما هو ضابط القبض؟ ده قاعدة ضبط القبض، ضابطه في كل الأبواب أن المنقول يكون قبضه بنقله هذه يلا، وأما غير المنقول فيكون قبضه بالتخلية بينه وبين صاحبه. غير المنقول ما يستطيع نقله مثل البضاعة الكثيرة جدا أو العقور العقار والدور ونحو ذلك والبساتين، هذا ما يستطيع نقلها، قالوا هذا قبضها يكون بالتخلية بينها وبين من هي المصلحة له، خلاص يصير هذا قبض، يعطى المفتاح أو يقال له ذلك يعني. أما شيء منقول، شيء ينقل مثل مثلا تعطي رهن ساعة، يقول هذا بقبضها، إذا قبضها صار رهن ونحو ذلك. طيب ها، هذا ضابط في كل أنواع القبض في أبواب المعاملات، هذا هو القبض ها. والتخلية فيما سواه، والتخلية فيما سواه ها. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه والرهن الآن جينا للوكيل اللي هو الوكيل إذا قبض ها، قال وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، يقوم مقام قبضه. نعم أمين المرتهن اللي هو وكيله، وكيل المرتهن، المرتهن من هو الآن عندنا؟ ها صاحب الحق، ايوه اللي يطالب بالرهن يقول اعطيني رهن، كان مرتهن الان. قال وكيله يقوم مقامه، لان القاعده ان يد الوكيل تقوم مقام يد الاصيل، هذا خذوا قاعده، يد الوكيل تقوم مقام يد الاصيل. خلاص اذا قبض الوكيل كانما من القبض الاصيل. لماذا ذكر قبض الوكيل؟ لانه علق اللزوم الرهن بالقبض. قال اذا قبض وكيله هل يعتبر هو قبض؟ قال نعم، الوكيل يقوم مقام الاصيل، فاذا قبض الوكيل لزم العقد الان. والرهن امانه عند المرتهن. جينا مساله جديده، هل الرهن، هل الرهن من باب الامانه ام باب الضمان؟ اعلموا ان اليد يدان، اليد يدان في ابواب المعاملات. عندنا يد امان، يد ضمان ويد امانه. اليد يدان، يد ضمان ويد امانه. اما يد الضمان فصاحبها يضمن على كل حال، تعدى وفرط ام لا، لهذا قلنا يد ضمان يضمن مطلقا. اما يد الامانه فان صاحبها لا يضمن الا بالتعدي والتفريط، ان تعدى وفرط ضمن والا فانه لا يضمن. طيب الرهن، الرهن لو اخذ المرتهن الرهن عنده وتلف الرهن عنده يضمن ولا لا؟ قال المؤلف والرهن أمانة عند المرتهن. قال أمانة، ما دام قال أمانة مباشرة، ما دام قال أمانة إذا يده يد، يد أمانة، يد أمانة معناه أنه إن فرط وتعدى ضمن، وإلا مفرط ويتعدى فإنه لن يضمن لو تلفت العين. ها، وعليه إذا ما فرط وتعدى وتلفت العين، تلفت له الحق أن يطالب برهن آخر، يقول هات رهن آخر مكان الذهب، له الحق. أما لو كان بتعديه وتفريطه فليس له الحق المطالبة، خلاص قد استوفى حقه بهذا الرهن. نعم. ها، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه، أو أمينه يعني وكيله الوكيل، ها، أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، لا يضمنه إلا إذا تعدى، واضح؟ ها اقرأ. ولا ينتفع بشيء منه إجماعا، بالإجماع. الآن لو أتيت إذا أعطيت رهنا للمرتهن هل يجوز أن ينتفع بهذا الرهن أو لا يجوز؟ قال المؤلف رحمه الله لا قال المؤلف رحمه الله ولا ينتفع بشيء منه، هذا بالإجماع. لكن الرهن لا يخلو من حالتين عشان تعرف متى يجوز الانتفاع ولا. الرهن لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن لا يحتاج إلى مؤنة، الرهن لا يحتاج إلى مؤنة كالدور والمتاع والسيارات والأثاث وما سوى ذلك يعني غير ذلك، فهذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به بالإجماع. يعني لو أعطى سيارته وقال له هذا رهن، أنا أجعلك هذا رهنا عندك، فأخذ المرتهن فسيروح مشاوير، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يحل له الانتفاع لأنها ملك لغيره. والأصل عندنا أن المرأة، هذه قاعدة عندنا في الشرع، لا يحل لأحد أن ينتفع بمال غيره إلا بإذنه، هذه قاعدة في الشرع عندنا، لا يحل لأحد أن ينتفع بمال غيره إلا بإذنه، ولا يأخذه إلا بطيب نفس عنه أو منه، لابد، هذه قاعدة عندنا في الشرع. إذا كان مما لا يحتاج إلى مؤنة فهذا لا يجوز له أن ينتفع به بالإجماع. طبعا هم يستثنون من ذلك ما لو أذن له الراهن، لو قال له إذا تبغى تشيل مشاوير وشيء أنا أبيح لك هذا، قالوا إذا أذن له الراهن في الانتفاع في هذه الحالة جاز، بشرط، بشرط وهو ألا يكون الرهن سببه قرض. إن كان سببه القرض صار هذا من النفع، أيوة من القرض الذي جرى النفع صار حرام، لكن لو كان سببه غير القرض لا بأس. طيب الحالة، النوع الثاني أن يحتاج إلى مؤنة كالحيوان، كالحيوان قال هذا يحتاج إلى مؤنة، لو أعطاه مثلا بعيرا أو قال هذا يجعل رهن عنده، أو غنما قطيعة من الغنم والبقر، فهذا يحتاج إلى مؤنة. طيب فهذا هو ما سيذكر لك المؤلف بعد قليل، ما بنسبق كلام المؤلف عشان سنقرأ الشرح. لكن الجمهور أهل العلم بالإجمال، جمهور أهل العلم يمنعون أيضا من الاستفادة منه حتى لو كان يحتاج إلى مؤنة. الجمهور هو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعية والحنفية والمالكية، قالوا ما يجوز أن ينتفع بالرهن ولو كان يحتاج إلى مؤنة. إذن الجمهور كل رهن لا يحل عندهم الانتفاع به، لا يحل الانتفاع به. طيب وأما عند الحنابلة ف فيجوز الانتفاع به بشيئين اثنين فقط اذا كان حيوانا، وهو بركوب ظهره وحلبه، بس بالركوب والحلب. طب وما الدليل؟ الان نقرا ونرجع نقرا الشرح ايش يقولون. ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن الا ما كان مرتهن الا لا تقول استثناء، هي الحاله الثانيه، الا إلا يعني ما كان إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. وهذا من مفردات الحنابلة، القول بجواز الانتفاع من الرهن بركوب ظهره وبحلبه، هذا من مفردات الحنابلة. وقال معهم بعض أهل الحديث كإسحاق، قال أمرها بأحمد وإسحاق ونوع من الحديث. طيب يا جمهور، لماذا منعتم الانتفاع حتى لو كان حيوان؟ قالوا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. طيب أنتم يا حنابلة إيش الدليل؟ قال الدليل، اقرأ الشرح. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أيوة. رواه البخاري. قالوا عندنا دليل من أصح الأحاديث في صحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرتهن أن يركب هذا الرهن، لكن في مقابل ذلك ينفق عليه. ولهذا قال: الرهن يركب بالنفقة، فبقدر ما تنفق عليه يجوز لك الركوب. ولهذا قالوا يجب أن يكون عادلا مقصفا، أما أن يركب أكثر مما ينفق فلا، إنما بقدر ما يعطي بقدر، وكذلك يحلب بقدر ما يطعم، أما أن يحلب أكثر مما يطعم فلا. وذا قال محسنا: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته، يعني بحسب ما ينفق على هذه الدابة له الحق أن يشرب، له الحق أن يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. واضح. طيب ما الجواب؟ ما الجواب على جواب على حديث الجمهور، حديث ابن عمر لا يحلبن أحد ماشية أحد؟ الجواب أن حديث ابن عمر عام، وحديث أبي هريرة هذا خاص، والقاعدة أن الخاص يقدم على العام، صح ولا لا؟ طيب الجمهور قالوا، جابوا شيء ثاني، قالوا حديث أبي هريرة لا نعتبره. نحن قلنا لهم: طيب لما تأخذ حديث أبي هريرة؟ قال: لا، ما نعتد به. لماذا لا تعتدون بحديث أبي هريرة؟ قالوا: لأنه مخالف للأصول. وترقى دائما تستعمل الكلمة هذه، يقولون مخالف للأصول. ما هو الأصل؟ الأصل عندنا، قالوا الأصل في الشرع عندنا أن أحدا لا يحل له أن يستفيد من مال أحد إلا بإذنه، كما في حديث ابن عمر. حديث أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب مباشرة بدون استئذان، وأن يحلب مباشرة بدون استئذان، فهذا مخالف للأصول فيطرح. هذا دائما يجعلونها مخالف الأصول ويطرحونها. نقدم الأصول العامة في الشرع على الحديث الجزئية. والجواب أن الحديث إذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكان صحيحا يكون أصلا بذاته، هو في الأصل بذاته، فلا يعارض حينئذ أصلا بأصل. ما دام أن الحديث ثبت هو بنفسه يصير أصلا، فلا يمكن إزاحة هذا الحديث لأجل الأصول العامة التي يقال عنها. صح، نقول يبقى على العموم كل شيء ما عدا ما استثني، فإن الحديث الذي ثبت في هذا المستثنى يكون أصلا مستقلا، يأتي حديث أخرجه من هذا العام. واضح؟ هذا هو الجواب. نعم، ها ارجع اقرأ. فيركب ويحلب بقدر ما يعرف هذه البهيمة، يركب ويحلب. طبعا هذا المستثنى فقط، الركوب والحلب، أما سوى ذلك ما يستثنى. يروح يقول: والله أنا يبحر الانتفاع من الدابة، يروح يذبحها، جت عزومة ويذبحها، لا يحل. يقول لك: أنا أطعمتها وسمنتها لأجل هذا اليوم، لا يحل، إنما أذن لك فقط بشيئين اثنين، في الركوب وفي الحل. واضح ولا لا؟ طيب هذه السيارة مثلها، لو واحد قال: ما أنا بركب السيارة وبعلفها بنزين، وبعلفها بغير لها زيت وموية لديتها، أنا بعلفها على هذا، يصلح ولا ما يصلح؟ ما تعلم من قال يسمح؟ ما قلنا ما حيجاوب كده؟ ليش يا صلح؟ هذا علف، ها؟ أنا كلفتك بواجب أنت ولا لا؟ المرة الماضية مين اللي كلفته بحاجة سؤال؟ أنت؟ ها جبتها؟ لا، هي في القواعد ولا في الله؟ ها؟ بكرة. طيب بكرة. طيب تقول يصلح ليش؟ لأنه علفها. وأنا أيمن ما يصلح ليش؟ في أشياء ثانية تسألها غير البنزين، كفرات وزيت وأشياء زي كذا، ومكيف ومكيفات مثلا. وممكن في ثواني يحتاج إلى شغل، مساحات يحتاج إلى موية وشاء، أشياء كثيرة صح ولا لا؟ إيش رأيكم تشوفوا بعض؟ خلاص أنت، لا أنت تبحث هنا بحكم أنك جاوب. خلاص شوف لنا، هل السيارة تقاس على المركوبات البهيمية القديمة ولا لا؟ في مسألة الرهن، فيجوز ركوب السيارات مقابل ما يعرفها، يعني مقابل ما يضع عليها ما يضع من البنزين والزيت ونحوها ولا لا؟ خلاص انت تعطينا. طبعا حط في الحسبان ان المخاطرة في ركوب البهيمة ليس كالمخاطرة في ركوب السيارات، هي مخاطرة كبيرة جدا. نعم طيب اقرأ يلا. وللراهن غنمه من غلته. من غلته من غلة الضمير يعود على من غلته؟ الرهن ايش على العلف؟ على الرهن. الراهن لانه هو مالك العين، له الغلم من غلة. لو كان عبدا وجعله رهنا، العبد يجوز بيعه ولا لا؟ إذا يجوز رهنه، فلو وضعه رهنا فله كسب يتكسب. طب الكسب لمن الآن؟ هل الكسب للمرتهن ولا الكسب يعود للمالك اللي هو الراهن؟ قال المؤلف اقرأ. وللراهن غلمه من غلته. من غلته ها؟ وكسبه ونمائه. ونمائه من غلته، كما لو كان عنده بيت إيجار فأجر، فجاء الدخل، الدخل لمن؟ للراهن. عنده عمارة إيجار، عمارة رهنها، لكن الدخل لمن؟ لا هذا غلتها صح لا. طيب وكسبه إذا كان عبد يتكسب، الكسب له. والنماء بهيمة أنفجت ولدت، الآن الولد هذا خارج لمن؟ لمن؟ قال للراهن، لأنه ماله وهذا نماء ماله، هذا نماء ماله. طيب اقرأ. لكنه يكون رهنا معه. هو قال لك أنه يكون ملكا له، يكون ملكا للراهن، يعني لا نقول بمجرد الرهن صار كل نتاج لهذه العين المرهونة يذهب للمرتهن، لا ما يستحق نهائيا، إنما تذهب لمالكها، لكن تبقى رهنا مع العين، مع العين الأم الأصل تبقى. طيب أما في مسألة النماء المتصل فهذا لا إشكال فيه أنها تبقى. البهيمة سمنت، العبد اكتسب شيئا، تعلم، هذا يسمى نماء متصل، هذا لا إشكال الآن أن يبقى معه. لكن النماء المنفصل اختلف أهل العلم في هذا، هل النماء المنفصل يبقى رهنا مع العين أو لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يبقى، منهم من قال يبقى، كما قال المؤلف هنا أنه يبقى، وهذا هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يبقى، لا يبقى رهنا معه، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، لأن المالك إنما رهن العين، أما ما نتج عن العين فهو حق محض له، ما رهن، فبأي حق نرهنه مع العين؟ وهذا مذهب جمهور أهل العلم، حتى بعضهم يقول إنه هذا من مفردات الحنابلة، وهو القول بأن كسب الرهن ونماء كسبه ونماءه وغلته تبقى رهنا مع الرهن، قالوا هذا من مفردات الحنابلة والله أعلم. قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليها. لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. طيب اقرأ يلا خلينا نتم. وعليه غرمه من مؤونته. وعليه غرمه، وعليه الضمير يعود على الراهن، الراهن عليه غرم الرهن. إيش يعني غرم؟ يعني النفقة عليه. لما؟ لأنه هو مالك العين المرهونة، ولهذا هو يصونها ويحافظ عليها، وهذا عند جمهور أهل العلم، بل قال صاحب الإنصاف بلا نزاع، بلا نزاع أن الغرمة غرمة العين المرهونة على الراهن، هو يتحمل نفقتها وسكناها والقيام عليها، هو يتحمل ملكه أين ستعود إليه. ها وعليه غرمه من مؤنته. من مؤنته، من مؤنته، مؤنته إذا كان يحتاج إلى مؤونة. ومخزنه إذا كان يحتاج إلى تخزين. وكفنه إن مات، لو كان رهن عبدا، العبد يباع ويشترى، إن مات عليه الكفن وعليه، هو يتحمل هذا. وإن أسلفه جينا مثلا جديدة، ما لو أسلف الراهن الرهن، ما الحكم؟ هذا نؤخر إن شاء الله لقاء القادم، هذا نؤخر إن شاء الله، لأن باقي الكلام سجل معنا. متى يضمن الراهن رهنهم إذا تلف، ومتى لا يضمن؟ والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.